وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. يعني كلها آيات بينات في مسألة التنزيل، والتنزيل يكون من فوق إلى تحت، وأن الله عز وجل أنزل كتابه كلف بذلك جبريل عليه السلام فأنزله منه هو سبحانه وتعالى، تكلم به ثم أمر جبريل أن ينزل به بعد أن أنزله إلى السماء الدنيا، أمر جبريل أن ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم على 23 سنة بحسب ما يكون من أحداث و يعني أشياء ينزل فيها كتاب الله عز وجل مصدقا أو حاكما إلى غير ذلك مما لا يخفى عليه. طيب، وعلى ضرب من المثال، ضرب مثال على أن الإنسان يكون من فوق، أن الله عز وجل هو الذي أنزله على عبده. وهذه الآيات كما قلت هي أثباتا لمسألة ما تكلمنا فيه، حتى يعني الكلام يعاد تقريبا على نفس الشاكلة في مسألة إثبات أنه كلام الله عز وجل. طيب، قال وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وإن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق بكلام البرية. طيب، من هنا سيبدأ في الرد على من قال أنه كلام النفس، أنه كلام النفس، وهذا طبعا لعله مر إشارة إليه مثل كلام النفس، وأن الكلام لا يكون الكلام كلاما حتى يعبر به ما يدور في النفس، ها، ولا يطلع عليه، يسمى كلام عند أهل اللغة لا يسمى كلام، مفهوم؟ فالكلام هو ما يعبر به، وقد تحل الإشارة في ذلك، لكن الله عز وجل لا يشير إلى جبريل بإشارات، تعالى الله عز وجل عن ذلك، وجبريل يعني يفهم منه وينزل، ها؟ والأولى إثبات ذلك لله عز وجل إذا كان المخلوق يثبت له هذا، المخلوق إذا تكلم بإشارة يقول لي الله انطق قولي، لأنه لا قد يفهم ما هي الإشارة، ولن يعبر على كل ما هذا كتاب القرآن، يعني سيرة كاملة أو مسيرة كاملة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل فيها القرآن، فجبريل عليه السلام سيشير إليه رب العالمين بشارات أو لشيء في نفسه فعلمه جبريل، ها، ولم يطلع عليه حتى من جهة، لأن من قال بالكلام النفسي لا يتطرق إلى مسألة الإشارة، وإنما يقول كلام النفس علمه جبريل من الله عز وجل. كيف علمه؟ ليس لهم أي دلالة ولا أي خوف فيها، لا يقولون هو كلام النفس اطلع عليه جبريل، شاء الله أن يطلع عليه جبريل فاطلع عليه، هذا كلام بعيد على الحقيقة. طيب، فليس هناك معنى للتعرض له أنه أطال في الكلام في هذا. بعد الرد يعني يعيد إلى التقرير، تقرير ما ذكر. طيب، هذا نقرأ من إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى أو من قبله، كفر من أنكر أن القرآن كلام الله، وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله. وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. وأولئك الذين استدلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. طبعا توافق النصوص على أهل السنة والجماعة بتكفير من قال أن القرآن مخلوق، قال من قال ذلك فهو كافر. وكونه يزيد في الدين بل فينصبه إلى أحد الخلق، هذا كلام من كفر من قبل لما قالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يريدون أن ينسبوا هذا الكلام إلى البشر، وقال إن هذا إلا قول البشر. فهذا كلام من كفر من أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا يعني كلام الله عز وجل الذي جاء به. فالنصوص متوافرة على أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد والإمام سفيان الثوري وغيرهم من المهدي وغيره إسحاق بن راهوية، كلهم تقريبا محل إجماع على أن من قال أن القرآن مخلوق أي هو ليس بكلام الله عز وجل لم يتكلم به سبحانه وتعالى فهو كافر. طيب تبقى مسألة انتفاء الموانع وتحقيق الشروط، هذا محل نظر بحسب الحال بين الداعية إلى ذلك والمناظر عليه وبين الأتباع عوام الناس. إن عوام الناس قد يلقى إليهم هذا هذه شبهة، مفهوم؟ شبهة قد تلقى إليهم هذه الشبهة، والعام عام بلي يقلد. فإذا كانت داعية إلى ذلك يعني قائما على إلقاء هذه الشبهة وتبناها من تبناها من عوام الناس، وجب إقامة الحجة على عوام الناس دونها. أما الداعية فإنه ينزل عليه الحكم، ينزل عليه الحكم بخلاف عوام الناس المريد الذي يتبع كل ناعق ولا ينهض إلى تصحيح القول أو إلى النظر في كلام القائل. فهذا هو الذي نقول أنه إذا انتفى موانع التكفير فيه وتحققت الشروط عند ذلك ينزل فيه الحكم، أما غير ذلك فلا. لكن الداعية الدعاة إلى هذا كرؤوس المعتزلة وغيرهم، وحتى الآن منهم فرق كالإباضية هذه فرقة تتبنى هذا القول، كذلك إثنى عشرية هم عندهم خليط من العقائد من المعتزلة للإرجاء الله المستعان، حتى بوحدة الوجود يقولون يعني فيهم طوائف تقول بذلك الإثنى عشرية. فهذا كله كفر، هذا إجماع أهل السنة على ذلك. يبقى محل كما قلت التفريق بين الداعية وبين المريد، لأن المريد عامي لا يفهم، ألقيت إليه شبهة فقال بها، وهذا أصلا أن العامي ليس له عنده ما يرد الشبهة، بل هو لا يفهم أصلا النصوص، قال يظن في رجل يعني مثلا العلم فكل ما سيلقيه له سيقول أنت أفقه منه أو أنت أعلمه، وهذه حجة العوام، ولكن هذا مزلة خطيرة لا بد أن يبحث فيها. لأن مثل الصفات أسماء وصفات ليس لأحد أن يتكلم فيها، أي شخص يأتي فيناظر في الأسماء والصفات إلا أن ينظر في قواعد أهل السنة والجماعة يتبحث في هذا القسم، قسم التوحيد الثالث. فعند إذا تشبع عند ذلك يناظر، مفهوم؟ لأن فيها شبه، تلقى، فمن لا يحسن النظر في الشبه ويعني ردها ما يصلح أن يناظر، مفهوم؟ فما بالك بالعام البليد لا يفهم شيء،

يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلامك أو كلام كلام الله. لما أخبرهم آمنوا به وسلموا بذلك، وهذا هو أصل أو ما يجب على المؤمن التزامه هو التسليم. أما الخوف فلا لا يقوم به إلا مريض قلب أو رجل يتبع الهوى وقلبه مليء باتباع الهوى، وهذا ما رأيناه في أرباب دعاة الضلال، فإنهم لا يزالون ولا زالوا أو كانوا ولا يزالون على مثل هذا اتباع الهوى والتعصب لذلك. وإلا لم قلنا أن الصحابة سلموا بهذا ومروها وأثبتوها كما هي وخلاص وصلوا من الأمر، لم يكن ذلك حاملا على أن يلجوا ما ولجوه. وخطورة هذا سيما كما ذكرنا في الحصة الماضية خطورة الكلام ونفي الكلام، بل أنهم يعني نفذوا إلى آيات من كلام الله عز وجل وتعنتوا عليه من أهل الضلال، فهذا حامل والعياذ بالله على تمرد العبد على كلام ربه سبحانه وتعالى وهو مهلكة. قد يرتد المرء بسبب الكلام الباطل والخوض في كلام الله عز وجل بغير حق. وكل يدعي التأويل، كل يدعي التأويل والتنزيه أن ينزه الله عز وجل، وكما مر لو علموا أن التنزيه في السلام، لأن السلامة لا يعادل شيء، التسليم هو التنزيه، أن تسلم بالآيات كما هي. وهذا مذهب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عن أحد منهم أنه جاء لشيء أو تكلم أو يعني عمد إلى صفة يعني أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم له أنهم تكلموا فيها، بل تكلم أكثر من ذلك. عجب ربك إن ربك غضب غضبا لم يغضب، يفرح الله عز وجل، بل جاء تطرق والله وقال لا تزال النار تقول هل من مزيد، حتى يضع الله عز وجل فيها ساقه سبحانه وتعالى. في واحد رفع سبع أصبعه، تعقلون في أثر على هذا أن واحد كان في المجلس قال كيف يا رسول الله، ما في كيف ولماذا، وهل الله عز وجل له ساق أم ليس له ساق، له يد أم ليس له يد، ما تطرقوا إلى هذا أبدا. علموا أن الله عز وجل له صفات يتصف بها سبحانه وتعالى دون خلقه، ليس كمثله شيء، ما يتطرقون إلى هذا أصلا، له ما له، ما أثبته فهو حق، هكذا كان مذهب السلف. ولو كان من بعدهم تفطر مش تفطر، نقول أن كان من بعده لم يعني يدخل على قلوبهم مثل هذا المرض وعدم التسليم لا سيما للمتشابه من الآيات والتي لا تحمل معنى في نفسها وإنما تحمل معنى لغيرها أو معنى عام أو غير ذلك، ما لو لا يتطرق إلى البحث في هذه الآيات المتشابهة وردوها إلى المحكم إذ يعني قصرت عقولهم عن إدراك ذلك لسلم. لكن طبعا لو كما قلنا لو نظر أنهم يتتبعون المتشابه من القرآن، بل هناك آيات لا تمد بصلة إلى الكلام الذي يخوضونه وهو أصل على أهل السنة والجماعة، يرد عليه في مثل ذلك. فهذا هو ما انتهى إليه قوله، مع أنه أراد أن يقول أن ما جاء من خبر الإعجاز في القرآن في مسألة الإتيان بمثله أو بسورة أو بعشر سور، هذا كله كان لقريش التي كانت تدعي الفصاحة في اللغة وكانوا أربابا في اللغة العربية، فأنزل الله عز وجل القرآن بلغتهم التي يتكلمون بها. وكما ذكر زاد في بيان ذلك في الحروف المتقطعة في أوائل السور حتى لا يعني يتشابه على أحد أنها من كلام آخر، ولذلك قال اللسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعرفونه أنه لسان عربي ما يخفى عليهم. لكنه المسألة الصد جاءت من جهة أخرى، مسألة الصد جاءت من جهة التعصب للشرك والدين الذي أو الشرك الذي وجدوا عليه يعني آبائهم وأجدادهم، فكانوا على مثل هذا ونازعوا على ذلك. من جاء بعدهم ممن ادعى الإسلام ودخل في الإسلام، بل أصل هذا الانحراف هي الزندقة، هي الأصل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما ذكروا له القدرية الغلاة ماذا قال؟ قال: يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقولون أن الأمر أنف. بعد ما قرأوا القرآن وتعلموا العلم ذهبوا إلى ما في علم الله عز وجل بالأشياء التي تقع يعني في الحال أو في المستقبل من الإنسان، وأنه لا يعلمها إلا بعد وقوعها، وأنه لا يحاسب المرء إلا بعد وقوع هذه الأحداث منه، لأنه لا يعلمها ابتداء، وأن المرء يخلق أعماله. فقال ابن عمر وغضب رضي الله عنهما، قال: إذا رأيت هؤلاء فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ما في الصحابة لا يعرفون مثل هذا الكلام، ما في كلام مثل هذا، أمر أنف وأمر أزلي أم غير أزلي، والكلام في مثل هذا ما تجده إلا بعد ذلك لما ظهرت الفتن، لا سيما في أواخر الصحابة كابن عمر وأنس وغير ممن طال عمره. فابن عمر تضرأ منهم، البراءة واضحة في حكمه عليهم. فهذا هو مذهب السلف، ما كانوا يخوضون في هذا ولا يرون الخوض في هذا، ومن خاض في هذا فهو على شفا هلك إن لم يهلك أصلا، إن لم يهلك أصلا، فالله المستعان. طيب، بعد ذلك بدأ في تقريع مسألة تتشابه مع المسألة الأولى، وهي أن صفات الله عز وجل ليست كصفات البشر، صفة الكلام إما صفات الذات أو صفات الأفعال، كلاهما صفات الذات وصفات الأفعال لا تشابه صفات خلقه بالكلية. تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائل للشاربين، يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. ويأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل بالتنزيه. وكذلك قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. طيب، الله عز وجل يتكلم والمخلوق يتكلم، اجتمعنا في صفة وهي صفة الكلام، ويفترق الوصف والحال. الله عز وجل له يعني وصف أو حال في كلامه والمخلوق كذلك، فلا يتشابه. وهو المخلوق يرى والله عز وجل يرى، ورؤية الله كرؤية المخلوق لا، مفهوم؟ ليس يجتمعان في الرؤية، الرؤية معلوم، يجتمعون في الكلام، الكلام معلوم. والمخلوق يسمع، وعليكم السلام، ها؟ والله عز وجل سماعه كيف ليس كسماع المخلوق في اختلاف. وإن كان السمع مثبتا الصفة مثبتة في اشتراك في الصفة لكن مع التباعد والتفاوت في الحال وفي الكيفية. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وعائشة تقول يخفى علي شيء يخفى علي بعض الكلام وأسمع بعض الكلام يخفى علي بعض الكلام والله عز وجل يقول قد سمع الله قول الذي تجادلك من كل الكلام سمعه وهي قريب وهو قريب سبحانه وتعالى لكن أقصد القرب أي جنوب من الواقع عائشة ولم تسمع كانت تسمع بعض الكلام فقط لكن الله عز وجل حكى القصة بأكملها. فلو اشترك في اشتراك حياة موجودة الحياة والحياة معلوم لكن حياته ليس كحياة المخلوق فهذا هو المراد من قول المصنف. هو زاد حتى لا يتشابه وإلا ظاهر يعني لأنه قرر في أول الأمر مش تعرض من مسألة القاعدة ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. النفي المجمل ها تذكرون القاعدة النفي المجمل نعم والإثبات المختص بخلاف المبتدع ها النفي المفصل والإثبات المجمل. فلذلك ضل. وقوله ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لأن التعطيل نفي الصفة بالكلية التشبيه فيه قدر زائد على الإثبات يشبه يثبت الصفة لكن يزيد فيقول يشبه ككذا لكن لا ينفيها أصلا يعطلها. فلذلك قال التعطيل شر من التشبيه لأن التشبيه فيه قدر زائد على الإثبات لأن الأصل في الإثبات أن يثبت ويسلم ولا يتعرض لشيء لا للكيفية ولا للتشبيه ولا للتعطيل من باب أول. أما المشبه فهو يتعرض للصفة يقول نعم له الصفة هذه أثبته لها ولكنها كصفة كذا ويشبهه بخلقه تعالى الله عز وجل عن ذلك كله سبحانه وتعالى. طيب ينتقل الآن إلى مسألة الرؤية رؤية أهل الجنة لربهم يوم القيامة وهذه سيأتي بيانها وهي مثبتة بالكتاب والسنة ونزع فيها المعتزلة وأضرابهم من أهل البدع ممن نفى يعني مسألة الرؤية ظن منهم كذلك التنزيل وهو قولهم أن الله عز وجل لا تحصله جهة فإن عينا الرؤية فقد يحصر بجهة معلومة وبحد معلوم لأن العين إذا أبصرت شيء حدته ويكون في جهة وتحده بنظرها. طبعا كلام سيأتي الرد عليه لكن بذلك نفوا مسألة الرؤية قالوا هي ليست على الحقيقة وإنما هي على المجاز كبقية نصوص كبعض نصوص الوعد فيما يحبذ أو يرفع همة عبده على العمل. تعالى الله عز وجل عن ذلك يعني الله عز وجل إذا وعد شيئا أخلفه لا يخلفه كما قلت لسان عربي مبين يفهمه القريب والبعيد. ففهم الصحابة أن الرؤية ثابتة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترون القمر قالوا نعم في ليلة يعني نقية سماء نقية والقمر بادي ظاهر لا يحجمه شيء قال هل تضامون في رؤيته قالوا لا في مشكلة في رؤيته قال لا قالوا لا قال إنكم سترون ربكم. هو يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مجازي يعني تنزه عن ذلك عليه الصلاة والسلام يكذب على أصحابه حتى يرفع من همتهم في العمل هذا محال هذا كله جاء تكذيبا من قال بأن الرؤية لا تثبت

والأداة القائمة بهذا الفعل معلوم، فلا ينصرف هذا الفعل إلى صفة إلا إلى العين، لا ينصرف هذا الفعل إلى أي صفة إلا إلى العين. فدل ذلك واضح، لأن كما قلت هو معلوم الدلالة، الألفاظ هذه ألفاظ تكلم الله عز وجل بها وهي معلومة دقيقة ومعلومة عند العرب لا تخفى عليه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة عن المؤنث الثاني فعل الثاني أو الصفة الثانية غير الصفة الأولى، فالصفة الأولى هذه يعني يعطيها الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يأتونه غرا محجرين من أثر الوضوء، فاستناروا هذه الأعضاء، ولكن زيادة ذلك أنه ينير وجوههم. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: فأما الذين تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ففي بياض وفي سوداد، أن ستبيض وجوه وتسود وجوه. من تبيض وجوههم؟ هذه الوجوه الناظرة هي وجوه أهل الإيمان أهل الجنة. نعم، فهذا أول ما يشار إليه، وسيأتي هو زيادة الكلام في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن تفسيرها الزيادة جاء تفسيرها عن ثلة من السلف أنها النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. نعم. طيب، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه نعم بسنده إلى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة. قال: في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، أي أنها منصرفة إلى شيء، لأن إلى يتعدى إلى شيء آخر من إلى. فمن الرائي؟ هو المخلوق. ومن أو إلى ما سينظر؟ إلى ربه. فهو هذا يعني من المؤمنون يوم القيامة سينظرون إلى شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو الله عفوا عن هذا التعبير، لكن سينظرون إلى الله عز وجل، أي سينظرون إلى ربه. طيب، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنهما: